قال له موسى هل أتبعك على قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقها حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا Thank you. مش عايز مش عايز فانطلقا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إن إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من فانطلقا حتى إذا